إلي صاحب وحبيته. زقني في المترو زقيته وما مات فيا ومت أنا فيه. رحت له بيته وعزيته. وعزيزي شاشة النور.